الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. فيسلم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها، ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده، هزم الأحزاب وحده. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني والبيهقي. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود. قال: فيسلم عليه مستقبلا. ثم ذكر أن المسلم يستقبل القبر، ثم عند الدعاء يستقبل القبلة ويجعل حجرة عن يساره. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح. ويحرم الطواف بها، ويكره التمسك بالحجرة. والطواف بها أيضا محرم، لأنه لم يرد الطواف بشيء إلا الكعبة، فلا يشرع الطواف بغيرها. ويكره التمسح بالحجرة، قالوا لما فيه من إساءة الأدب والابتداء. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلزمت شد الرحل، فمن أهل العلم قال إن هذا محرم لدخوله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكرها. والحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما زيارة القبر إذا كان لن يستلزم شد الرحل فلا إشكال فيه. قال: ورفع الصوت عندها، قالوا لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقالوا: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حي ميتا كحرمته حيا. ثم إذا أدار وجهه إلى بلده يقول هذا الدعاء. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، رواه البخاري. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحلم بها من الميقات إذا كان مارا بها، أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم. ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وينعقد وعليه دم. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله صفة العمرة، وأنه يحرم بها من الميقات إذا كان خارج المواقيت. أما إذا كان داخل الحرم فإنه يحرم من الحرم. قال: أو من أدنى الحل كالتنعيم. قوله كالتنعيم يدل على أنه لا مزية للتنعيم على غيره من أجزاء الحل، من مكي ونحوه ممن بالحرم. دليل ذلك أن من كان داخل الحرم يخرج إلى الحل، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، رواه مسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها بمكة، والتنعيم أدنى الحل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أنه يجب الجمع في النسك بين الحل والحرم، وقالوا إن أفعال العمرة كلها في الحرم، فلم يكن بد من الإحرام من الحل يحصل الجمع بين الحل والحرم. أما إذا أحرم من الحرم فذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز له ذلك لمخالفته صلى الله عليه وسلم، لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها، متفق عليه. فإذا فعل ذلك فإنه ينعقد الإحرام، فقال: وينعقد وعليه دم. أما انعقاد إحرامه فهو كما لو أحرم بعد أن جاوز الميقات المكاني، وأما وجوب الدم عليه فلتركه واجبا من واجبات العمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجه، وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. سنت. قال فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. الطواف المعتمر وسعيه وحلقه أو تقصيره بعد إحرامه يوجب التحلل لأن العمرة أحد النسكين، فوجب أن يفعل بها كما يفعل في الحج. تباح كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. الحلقة والتقصير في العمرة مبني على مسألة ماذا؟ جيد جيد، هذا من حيث التمتع، لكن من حيث أصل مشروعية الحلقة والتقصير في العمرة مبني على أن الحلقة والتقصير مر معنا نسك وليس إطلاقا من محظور، وليس إطلاقا من محظور. فإذا قلنا إنه نسك فيعني أنه واجب من واجبات العمرة، وإذا قلنا إنه إطلاق من محظور فيتحلل بمجرد فراغ من السعي ويفعل الحلقة والتقصير أو الطيب أو غير ذلك من المحظورات. يأتينا تعداد الأركان والواجبات، فيكون حلق من الواجبات وليس من الأركان. لا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. لماذا؟ لأن الأصل إباحة إيقاع العمرة في أي وقت من أوقات العام، ولا دليل على كراهة. يكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع. قال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء كل شهر، وقال لا بد يحلق أو يقصر، وفي 10 أيام يمكن، واستحب هذا جماعة من العلماء. يستحب تكرارها في رمضان، يعني على المذهب الإكثار والموالاة بينها مكروهة إلا إذا كانت في رمضان فيستحب التكرار. لماذا؟ لأنها تعدل حجة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. هذا المذهب أن تكرارها في رمضان مستحب، ولو استلزم ذلك الخروج من الحرم إلى الحل الإحرام من جديد. أما عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإنه يكره الخروج من مكة لعمرة التطوع، يكره الخروج من مكة لعمرة التطوع، بل ذكر أن ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله أحد من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، لا في رمضان ولا في غيره. تجزئ العمرة من التنعيم لما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم، هذا أولا. ودليل الثاني لأن الحج يجزئ من مكة، فالعمرة تجزئ من أدنى الحل في حق المفرد من باب أولى. إذن إذا كان الحج يجزئ من مكة فالعمرة من أدنى الحل، لا يلزم تكون من الميقات، تجزئ في حق المفرد من باب أولى. قالوا عمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. إذن العمرة من التنعيم تجزئ عن عمرة الفرض، وعمرة القارن التي تكون في أفعالها مع أفعال الحج تجزئ عن عمرة الفرض. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت وطافت قال قد حللت من حجك وعمرتك، وفي لفظ يسعك طوافك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. هذا دليل الأول. دليل الثاني قالوا لأن الواجب عمرة واحدة وقد أتى بها. يرد على هذا أن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى التنعيم بعد أن فرغت من الحج، فقد يستدل بذلك على أن العمرة إذا كانت في القران لا تجزي. فما الجواب عن حديث عائشة؟ يجاب عن ذلك بأن خروجها رضي الله عنها إلى التنعيم إنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به تطيبا لخاطرها وإجابة لمسألتها، ولو كان ذلك واجبا عليها لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن تسأل. قال المصنف رحمه الله تعالى وأركان الحج 4: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق، والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. حسنت. أركان الحج 4 ذكر ركن أول وهو الإحرام لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. الركن الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، روى الخمسة عن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه. الركن الثالث طواف الزيارة لقوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء، لا خلاف في ذلك بين العلماء. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. رواه البخاري بلفظه ورواه مسلم بمعنى. هذا يدل على أن الطواف لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي، فهذا يدل على أن الطواف حابس لمن لم يأتي به، وهذا لا يكون إلا إذا كان الطواف ركنا. هذا الركن الثالث. الركن الرابع السعي، دليله الحديث الذي ذكره مالك رحمه الله وهو عند أحمد من حديث حبيبة بنت أبي تجرى. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. ماشي. الدليل الثالث لأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت، يعني قياس على الطواف لما كان ركنا فيكون السعي ركنا. هذه أدلة المذهب في كون السعي ركنا من أركان الحج. القول الثاني في المسألة وهو قول قوي رواية عن إمام أحمد واختيار بن قدامة أن السعي واجب وليس بركن، لكن يجب بتركه دم. قال في الشرح وهذا أوسط الأقوال. تستنتج من قوله أوسط الأقوال ماذا تستنتج؟ أي أحسنت، فيقول بالاستحباب، يعني تستنتج هناك قولا ثالثا رواية عن إمام أحمد بالسنية أصلا. ما دليل الوجوب؟ قالوا لأن ما روت عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دليل على وجوبه، دليل على وجوبه، ولا يلزم من الوجوب كونه ركنا كالرمي والحلق وغيرها. وأما قولها رضي الله عنها ما أتم الله حج من لم يطف، هذا معارض بقول غيرها من الصحابة، وحديث حبيبة الذي ذكره مالك رحمه الله فيه كلام، ثم على فرض صحته فهو يدل على أنه مكتوب، والواجب مكتوب، والواجب مكتوب. هذا دليل أصحاب القول الثاني. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم، والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمن الليالي أيام التشريق على ما مر، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة، والرمي مرتبا والحلاق أو التقصير، والوداع، والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم والبيت بمن ليلة عرفة والاطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. أحسنت، بارك الله. أما واجبات الحج فهي سبع: ذكر الإحرام من الميقات وقد تقدم في باب المواقيت، وذكر الوقوف بعرفة إلى الغروب، قال على من وقف نهارا، وهذه مرت معنا في صفة حج العمرة أن من أدرك عرفة نهارا وجب عليه أن يجمع بين النهار والليل، أما إذا لم يقف إلا ليلا فلا شيء عليه. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمن أيضا تقدم، والمبيت المزدلفة إلى بعد نصف الليل، قال لمن أدركها قبله يعني قبل نصف الليل على غير السقاة والرعاة، لأن السقاة والرعاة أيضا لا يجب عليهم المبيت بمزدلفة، وهذا أيضا تقدم في موضعه وتقدم دليله. قال والرمي، ودليل الرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، رواه مسلم حديث جابر. قال مرتبا، والترتيب في الرمي ما حكمه؟ واجب، واجب، وبناء عليه شرط. أحسنت، لو قلنا إنه واجب لا أجزم عن الإثم أو عليه دم، لكنهم قالوا إن الترتيب شرط لصحة الرمي، الترتيب شرط لصحة الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال خذوا عني مناسككم، رواه مسلم حديث جابر. قالوا الحلاق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. ومر معنا أيضا البحث في الحلاق والتقصير لأنه نسك وليس إطلاقا محظور. والوداع، دليل وجوب الوداع قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت لأنه خوف حائض، متفق عليه. هذا المذهب. القول الثاني وقد مر معنا أيضا في موضعه في طواف الوداع اختيار شيخ الإسلام جيد. مر معنا أن طواف الوداع عند شيخ الإسلام ليس من واجبات الحج، ليس من واجبات الحج، وإنما هو لكل من أراد خروجه من مكة، يعني ليس من الحج. هذا عد محل بحث وظاهره هذا، ظاهره هذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الباقي من مما مر من أقوال وأفعال الحج فهي سنن، وذكر المؤلف رحمه الله جملة منها. عندنا سنن أيضا لم يذكرها المؤلف مما مر معنا، من يستطيع أن يذكر شيء منها سنن غير ما ذكر هنا في المتن مما مر معنا في المواضع السابقة؟ جيد، إن كانوا قال يأخذهم حيث شاء. جمع التأخير. جيد، الجمع صحيح. أحسنت، الجمع في عرفة. مزدلفة كذلك. صحيح، وإن كان على مذهب ها أنه خاص بالمسافر. فبناء عليه ما يكون رخصة خاصة بالسفر، خاصة بالنسك. يعني إلا على مذهب في القصر والجمع السفر، هذا المذهب. طيب ها. جيد صحيح صحيح، التبكير لعرفة صحيح. من السنن الاغتسال، استلام الركنين، لأنه يعني ذكر تقبيل الحجر وقت استلام الركنين. من السنن الإسراع والمشي والسعي في مواضعها والخطب التي مرت. نعم التبكير. أحسنت أحسنت صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي كالحج، وواجباتها الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها لما تقدم. ذكر أركان العمرة الثلاثة. قال في الإنصاف عن السعي هنا: اعلم أن الخلاف هنا في السعي كالخلاف في ذلك في الحج على ما تقدم نقلا ومذهبا. يعني القول الثاني يكون في السعي هنا كالقول الثاني في السعي في الحج. قال كالحج يعني قياسا على الحج. وواجبات الحلاق والتقصير إحرام من ميقاتها لما تقدم. وأيضا الكلام في الحلاق والتقصير مبني على كون الحلق والتقصير نسكا وليس إطلاقا من محظور، فهو مبني على وجوب هذا في الحج. هناك قول آخر في واجبات العمرة أن من واجبات العمرة أيضا طواف الوداع، أن من واجبات العمرة أيضا طواف الوداع. وواجباتها الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها لما تقدم، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدم فكصوم المتعة أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه، قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها، لأنه جبران، لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله ماذا يترتب على ترك كل شيء من المذكورات السابقة سواء كان ركنا أو واجبا أو سنة. أما ترك الركن ففي تفصيل، إذا كان الإحرام فنقول إنه لا ينعقد النسك أصلا، كالصلاة نقول إن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، لكن نقول إن الصلاة لا تنعقد بترك تكبيرة الإحرام، لأن الإحرام نية ولا تصح العبادة إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، واتفق عليه حديث عمر. باقي الأركان ما حكمه؟ قالوا: من ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته. الضمير في نيته يعود على أحسنت على ركن، يعني وان ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته، يعني أو ترك نية ركن. ماشي طيب. وهنا البحث في نية الركن، هل المقصود نية النسك؟ يعني تذكر مرة معنا إذا ترك شيئا إذا لم ينوه قال في قال أو نسكه، أو إذا لم ينوه أو نسكه اللفظ أنكم أو نسكه. أي نعم، بس اللي قبله قال ومن ترك شيئا من الطواف نيته أو نسكه. أحسنت، ومن ترك شيئا من الطواف أو نيته أو نسكه. أحسنت. فعندنا ترك شيء من الطواف ترك شيء من العبادة، ترك النية، وعندنا ترك النسك. ترك النسك المراد به كما مر معنا إذا كان لم يحدد هذا النسك الذي أحرم به، هل هو طواف، هل هو حج إفراد أو قران أو عمرة. وعندنا نية الركن غير نية النسك، لأنه قد يتوهم أن المراد بالنية للركن هي نية النسك، والمقصود أنه لا بد أن ينوي أن هذا عبادة، فلا بد أن ينوي أن المشي الذي وقع منه عند الكعبة طواف، لا بد أن ينوي أن هذا مشي طواف، وهذا أيضا بخلاف نية أن يكون ركنا. طيب، إذن عندنا ترك النية محتمل لأن يراد به في التصور يعني أن يراد به نية النسك يعني تحديد النسك، أو أن يراد به نية الركنية وليس هما المراد هنا، وإنما المراد هنا نية العبادة. واضح؟ نية العبادة. لذا قال حيث اعتبرت، فعندنا من الأركان ما تشترط لها النية لأجل أن تصح العبادة، ومنها ما لا يشترط. ما الذي يشترط له النية وما الذي لا يشترط؟ الطواف والسعي لابد فيهما من نية، والوقوف بعرفة لا تشترط. وتصوير النية هنا أنه لو مشى حول البيت باحثا عن صاحبه أو قريبه فلا يصح منه طوافا لأنه لم ينوي العبادة، نوى الطواف التعبد لكنه لم ينوي كون هذا الطواف ركنا، نوى أنه طواف إفاضة لكن لم ينوي أن طواف الإفاضة ركن، نقول يجزئ. إذا لا تشترط نية ركنية وإنما تشترط نية العبادة. إذا لم ينوي نسكا فعلى مذهب أيضا أنه لا يجزئ. والمراد بنية الركن هنا يعني نية إيقاع هذا الفعل على نحو التعبد. قال حيث اعتبرت ليخرج ماذا؟ عرفة، ليخرج عرفة، لأنه كما مر معنا إذا وقف بها نائما أو جاهلا فإن الوقوف يصح. قال لم يتم نسكه أي لم يصح لبيب أي بذلك الركن المتروك أو هو أو نيته المعتبرة. ما الحكم فيما إذا ترك طواف الإفاضة؟ ما الحكم؟ يرجع ليأتي به لكن بشرط أن يكون معتمرا إذا كان قد تجاوز الميقات، لأنه بقية إحرامه مر معنا هذا. ويأتينا أيضا فيما إذا كان قد بقي عليه من الأفعال طواف الإفاضة وأحصر عن البيت. طيب، وبناء عليه إذا وطئ بعد أن تحل التحل الأول ولم يبقى له إلا طواف الإفاضة فمر معنا أيضا أن يكون عليه دم، يكون عليه دم لأنه تحل التحل الأول، يكون عليه دم ويحرم من التنعيم لحديث ابن عباس المتقدم. طيب، ومن ترك واجبا ولو سهوا أيضا نقول ولو جاهلا، ولو سهوا أو جهلا فعليه دم لما تقدم من أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فإن عدم فكصوم المتعة. إذا ترك سنة فلا شيء عليه لا من حيث الإثم ولا من حيث الدماء. قال من حيث أنه لا شيء عليه من حيث الإثم لأن السنة ليست واجبة فلم يترتب على تركها شيء، ومن حيث أنه لا دم عليه لأنها ليست واجبة فلم يجب جبرها كسنن سائر العبادات. إذن نقول لا دم عليه لأنها لا تجب عليه كسنن سائر العبادات. وعندنا دليل آخر ذكره في المتن، قال في الفصول وغيره ولم يشرع دم عنها لأن جبران الصلاة أدخل. ما المراد بأدخل؟ صح، يعني أولى بأن يدخلها بأن يدخلها الجبران، أولى بأن يدخلها الجبران لأن جبران الصلاة أدخل. لماذا كان جبران الصلاة أولى بأن يدخلها؟ لماذا كانت الصلاة أولى بأن يدخلها الجبران؟ لأن الصلاة تتعدى إلى صلاة غيره. والمراد بتعدي الصلاة إلى صلاة غيره المراد المراد أنه إذا سهى الإمام فإن سهوه يتعدى للمأموم بدلالة أنه إذا سجد سجدة السهو فسيسجد معه المأموم، فهذا يدل على أن الخلل اللاحق لصلاة الإمام يلحق صلاة المأمومين. فإذا كان ترك السنة في الصلاة التي الجبران فيها أدخل لتعدي الخلل فيها إلى المأمومين، فيكون ترك السنن في الحج التي لا يتعدى فيها الجبران من باب أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك فلم يدرك، والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، يقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. حسن. قال من فرح الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، هذا تعريفه في اللغة. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. وأصل الحصر في اللغة المنع. يذكر مالف رحمه الله أولا مسألة فوت الوقوف بعرفة، ومتى يفوت الوقوف بعرفة؟ إذا طلع فجر يوم النحر، لأن وقت الوقوف بعرفة ينقضي. قال: فاته الحج، وذكر دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: رواه الأثرم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، رواه الخمسة. وكانت الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة صلاة الصبح في مزدلفة، فهذا يدل على أن بطلوع الفجر يخرج وقت الوقوف بعرفة. إذن البحث هنا في الفوات، والفرق بين الفوات والإحصار ما هو؟ الفوات من فعل به، والإحصار غير سبب من حيث الأصل، وقد لا يكون كذلك، لكن نقول الفوات مرتبط. ها، جيد، يعني نقول الفوات مرتبط بالحد الزماني للعبادة، وهذا خاص بعرفة، يعني مرتبط بالزمن. أما الإحصار فهو مرتبط بالمكان، لأجل ألا تتداخل لديك. إذا قيل فوات يعني فات الوقت، وهذا لا يكون إلا في زمن، والركن الذي يقيد بزمن في الحج هو عرفة فقط، فصارت العبرة بفوات عرفة. تمام. أما الإحصار فالمقصود أن يمنع من المكان الذي يشترط لفعل ركن من أركان، والأركان إما أن تكون في البيت أو أن تكون في عرفة. فالإحصار إذن يمكن أن يتصور في البيت، عن البيت، أو أن يكون عن عرفة. فتكون الصور لديك الفوات والإحصار عن البيت والإحصار عن عرفة. ماشي، ويأتينا تفصيلها. الفوات يترتب عليه عدد من الأمور. أولا أن يفوته الحج، ذكره في المتن. ثانيا أن يتحلل بعمرة. ثالثا يجب عليه القضاء. رابعا يجب عليه الهدي، وهذه كلها مذكورة. فوات الحج للأدلة المتقدمة. أما التحلل بعمرة فالمراد بالتحلل بعمرة يعني أن إحرامه بالحج ينقلب إلى عمرة، إحرامه بالحج ينقلب إلى عمرة. وهذه رواية هي المذهب، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الحكم من المفردات. وبناء عليه نقول: هل تجزئ هذه العمرة التي انقلب الإحرام إليها عن عمرة الإسلام؟ لا تجزئ عن عمرة الإسلام. لماذا؟ صحيح. وأيضا لأنها وجبت عليه بناء على الفوت، فهي ليست واجبة بأصل الشرع، وإنما على سبيل الجبران، كما لو نذر العمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام. قال: فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. دليل ذلك أولا أنه مروي عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأنه يجوز فسخ العمرة، عفوا، لأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات من باب أولى. واضح؟ يجوز أن يفسخ الحج إلى عمرة، تذكره، بل هو مشروع، لكن يلزمه كما مر معنا أن يحج من عامه إذا كان أحرم بحج ثم فسخ بعمرة، فهذا وقت الاختيار. فوقت الاضطرار من باب أولى أنه يجوز الفسخ. قال: فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. ما نقصد به هذا القيد الأخير؟ يعني هذا قيد يدل على أنه قد لا يلزمه أن يتحلل بعمرة، أو قد لا ينقلب إحرامه إلى العمرة. لماذا؟ على إحرامه ما يتحلل. إلا إلى العام القادم. يعني لو اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يحج العام القادم فهنا لا تنقلب إحرامه إلى عمرة. هذا مرادهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقضي الحج الفائت ويهديه هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي والقارن وغيره سواء. ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء، إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. ذكر رحمه الله أنه يجب عليه قضاء الحج الفائت. ما دليل وجوب القضاء؟ أولا أنه مروي عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وابن زبير رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثاني مروى الدارقطني على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته عرفات فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. يعني روي مرفوعا عند الدارقطني. ثالثا قالوا: لأن الحج يلزم بالشروع فيه، يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات. أما المحصر فإنه غير منسوب إليه التفريط بخلاف من فاته الحج. يعني هذا الجواب عن من قال إن من فاته الحج لا يجب عليه القضاء، كما أن المحصر يتحلل ولا قضاء عليه. فلماذا فرقتم بين الفوات والإحصار؟ قالوا: المحصر هذا لا ينسب إليه أي تفريط، بينما الفائت قد ينسب إليه تفريط ولا يلزم لكن قد يرد. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب القضاء إذا كان تطوعا، لا يجب القضاء إذا كان تطوعا. دليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: مرة واحدة. وجد دلالة أن لو أجبنا القضاء عليه كان يجب عليه الحج أكثر من مرة. ثانيا قالوا: لأنه معذور في ترك إتمام حجه فلم يلزمه القضاء كالمحصر، يعني قياس على المحصر. ثالثا قالوا: لأنها عبادة تطوع فلم يجب قضاؤها إذا فاتت كسائر التطوعات. يجب أيضا على من فاته الحج أن يهدي. قال: ويهدي هديا يذبحه في قضائه. انتبه أن الهدي لا يكون في مكان الفوت بخلاف الهدي الذي يكون في الإحصار، يكون في موضع كما سيأتي. فالهدي الواجب عليه يذبحه في قضائه. يجب عليه أن يهدي أو أن يذبح هديا في قضائه سواء كان قد ساق الهدي في الحج الذي فاته أو لم يسق. يعني مطلقا يجب عليه هدي في قضائه. أحسنت. متى؟ بس على إطلاقه. إذا فاته يجب عليه هدي في قضائه، هل سيكون عليه هديان قطعا؟ ساقط الهدي ثاني. العبرة بالحج الآخر. إذا كان إفرادا فلا يجب عليه إلا الهدي الماضي، وإذا كان قرانا فيجب عليه هديان. ونعم نص على هذا. نعم. نعم. يعني إذا كان حجه من العام القادم قرانا أو تمتع فيجب عليه هدي للحج الجديد وهدي الفوات كذا. أما إذا كان حجه من العام القادم إفرادا فلا يجب عليه إلا هدي الفوات كذا. لكن يرد هنا سؤال: هل يصح منه أن يقضي إفرادا إذا كان قد حج قرانا أو تمتعا؟ إذا كان قد حج قرانا ما يرد في التمتع. نعم قالوا يجزي أن يحج مفردا ويجب عليه أن يقضي عمرة مفردة، لكن لا يجب عليه أن يقضي قرانا، هكذا قالوا. طيب قال سهل: إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر إلى آخر الحديث أو الأثر عن عمر رضي الله عنه. هذا الأثر دل على وجوب التحلل بعمرة ووجوب القضاء من العام القادم ووجوب الهدي. رواه الشافعي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه قول من مر معنا من الصحابة المتقدمين. ثانيا أو ثالثا لأنه قد حل من إحرامه قبل إتمام الإحرام فيلزمه أن يهدي كالمحصر الذي قد حل من إحرامه قبل أن يأتي بالنسك، والمحصر لم يفت حجه لأنه قد حل قبل فواته. قال والقارن وغيره سواء. لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها، لا يلزمه أفعالها. قال: ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه إلى آخره فلا هدي عليه ولا قضاء. دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضبعة بنت الزبير: حجي أو حجي واشترطي. فلو لم يجز أن يتحلل بلا هدي لما كان في الاشتراط فائدة. نعم، فلا هدي عليه ولا قضاء، لأنه لو لم يترتب على الاشتراط سقوط الهدي والقضاء لما كان لذكر الاشتراط فائدة. قال في المسألة الأخيرة: إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامنة وعاشر أجزاءهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. عندنا مسألتان: إما أن يخطئ كل الناس أو أن يخطئ بعض الناس. إذا أخطأ كل الناس فإنه يجزئهم وقوفهم في غير يوم عرفة. دليل ذلك: أولا ما روى الدارقطني عن عبد العزيز بن عبد الله بن جابر بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه. هذا الدليل الأول. دليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، رواه الدارقطني. ثالثا قالوا: لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء، يعني إذا كانوا قد أخطأوا كلهم في هذا العام فقد يخطئون كلهم في العام القادم. وذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله خلافا في المذهب: هل يوم عرفة باطنا بناء على، هل هذا اليوم الذي أخطأ فيه هو يوم عرفة باطنا بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ يعني يوم عرفة هل هو الذي يوافق الهلال الذي في السماء من حيث العدد أو الذي يتعارف الناس على أنه يوم عرفة؟ ورجح شيخ الإسلام أن وصوب أنه الذي يتعارف عليه الناس، يعني ما يراه الناس ويعلمونه. طيب، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، لماذا؟ قالوا: لأنهم غير معذورين في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. فإن فقده أي الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل، ولا إطعام في الإحصار. وظاهر كلامه كالخراقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين. حسنت، انتهينا من الفوات، ننتقل إلى الإحصار. والإحصار ذكر أولا إحصار عن البيت، قال: فصدوا عدوا عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج. مفهوم هذه العبارة ما هو؟ كان له طريق ما يكون الإحصار. حسنت، يعني إذا كان له طريق إلى البيت ولو كان بعيدا فإنه لا يعد محصرا ويجب عليه سلوك هذا الطريق. طيب، هل يشترط أن يفوت الحج لأجل حصول التحلل بالإحصار؟ يعني هو صد عن البيت في اليوم الثاني أو الثالث من الحجة أو آخر ذي القعدة، هل نقول لا تتحلل محصرا إلا إذا فات الحج، اصبر فقد يتيسر لك الطريق؟ لا يلزم، ليس فوت الحج شرطا لتحلل المحصر لعموم النصوص. إذن إذا تمكن المحصر من الوصول إلى الحرم من طريق أخرى غير التي أحصر فيها لم يبح له التحلل، لأنه يقدر على الوصول إلى الحرم، ويلزم أن يسلك هذه الطريق ليتم نسكه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كانت هذه الطريق بعيدة أو قريبة، وسواء خشي فوت الحج أو لم يخشى. قال: أهدى أي نحر هديا في موضعه. إذن أولا يجب عليه الهدي. قال: نحر هديا في موضعه، تفهم من هذا أيضا أنه لا يلزم أن يرسل الهدي إلى الحرم، ولا يلزم أيضا أن يكون موضعه داخل الحرم لأجل أن يجزئ الهدي، بل ينحر هذا الهدي سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه الذي أحصر فيه، قال: ثم حل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن هذا الدليل الأول على وجوب الهدي في حق المحصر. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما أحصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا. طيب، لماذا يتحلل بعد أن يهدي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك كما في الحديث المتقدم. ثانيا لأن الحاجة داعية إلى التحلل، لأن في ترك التحلل من المشقة العظيمة التي لا تأتي الشريعة مثلها أو المنفية شرعا. قال سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، يعني يشمل جميع المناسك، حج إفرادا أو عمرة أو قارنا. لذلك أولا عموم الآية، ثانيا أن الصحابة حلوا في الحديبية وقد كانت عمرة، إذن هذا يشمل حتى العمرة. ثالثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وذكر أن الحصر لا يختلف الحكم فيه سواء كان عاما في جميع الحجاج أو خاصا بواحد من الحجاج، لكن قال كمن حبس بغير حق، مفهومه أنه إذا كان محبوسا بحق فليس محصرا، فليس محصرا، واضح؟ طيب قال فإن فقده إلى الهدي صام 10 أيام. مر معنا أيضا أن صيام 10 أيام يقوم مقام الهدي الواجب سواء كان هدي تمتع أو قران أو كان هدي إحصار، مر معنا في الفدية. قال صام 10 أيام، لماذا؟ قالوا لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع، بدله صيام 10 أيام، وكالدم الواجب في الطيب واللباس في فدية هذا هو مخير بين الذبح والإطعام والصيام. يرد على المذهب لم يدل دليل خاص، لم يرد النص بإجزاء صوم 10 أيام عن هدي الإحصار، قالوا ترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره، يعني قالوا لم يرد في النص لكن نقيسه على المنصوص وهو دم التمتع والقران. فقالوا يتعين الانتقال إلى صيام 10 أيام كبدل هدي التمتع، وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الصيام إذا فقد الهدي، لا يجب الصيام إذا فقد الهدي. قال بنية التحلل يجب أن ينوي التحلل عند الذبح أو عند الصيام لأجل أن يتحلل، إذن يتحلل بنحر هديه بنية التحلل به وجوبا، يعني يجب أن ينوي سواء كان سيتحلل بالذبح أو سيتحلل بالصيام. فهنا قالوا تعتبر النية للتحلل لكنها لم تعتبر في غير المحصر، يعني في أفعال الحج والعمرة لم نعتبر نية التحلل، نقول إنه لا يتحلل إلا إذا نوى. لماذا؟ لأن غير المحصر قد أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه، أما المحصر فهو يريد الخروج من عبادة قبل إكمالها، وهذا لا يكون إلا بالنية. وأيضا لأن الذبح قد تختلف أحواله، فقد يكون للتحلل وقد يكون لغير ذلك، فلا بد من نية لتمييز الذبح. قال ثم حل، ثم ذكر رحمه الله أنه لا إطعام في الإحصار، يعني أن الصوم يقوم مقام الهدي لعادم الهدي لكن لا إطعام، لا ننتقل إلى الإطعام. ثم ذكر مسألة الحلق والتقصير، هل هو واجب أو غير واجب في حق المحصر؟ قال وظاهر كلامك الخرقي وغيره عدم وجوب الحلق والتقصير، لأن الماتي لم يذكر الحلق والتقصير، فهذا يدل على عدم وجوبه، وهذا ظاهر المنتهى أيضا وظاهر الخرقي لعدم ذكره في الآية، قالوا لأن الآية كما في قوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، وهي قوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، لم تذكر الحلق، فهذا يدل على عدم وجوبه. ثانيا قالوا لأن الحلق أو التقصير مباح في غير النسك، فهذا يدل على عدم اختصاصه بالنسك، فهو ليس خاصا بالنسك لا سيما إذا كان خارج الحرم، فهو من توابع الوقوف كالرمي، هكذا قالوا، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية إمام أحمد رحمه الله أنه يجب الحلق أو التقصير، يجب الحلق أو التقصير، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحديبية وفعله في وفعله صلى الله عليه وسلم في النسك دال على الوجوب. ينتقل إلى المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة فيما إذا صد عن عرفة، انتهينا من الفوات وانتهينا من الصد عن البيت، بقي الصد عن عرفة. نعم صلى الله عليه. وقال المصنف رحمه الله تعالى وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. أحسنت، إن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، في هذه الحالة يتمكن من الوصول إلى البيت لكن لن يتمكن من الوصول إلى عرفة، فيجب عليه أن يتحلل ب بعمرة، والدليل تحلله بالعمرة أنه يصح قلب الحج إلى عمرة بلا حصر، فمعه من باب أولى. إن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، يعني هنا الإحصار لم يكن ماذا عن عرفة، وإنما كان عن البيت، كان عن البيت، لكنه بعد أن وقف عرفة، بعد أن وقف عرفة. إذن عندنا صد عن البيت مطلقا، وعندنا صد عن البيت بعد الوقوف بعرفة. فكما لو أتى بأفعال الحج ولم يبقى عليه إلا طواف الإفاضة فصد عن البيت، قال وإن حصل عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. لماذا؟ لأن إحرامه إنما هو عن النساء، فلا يتحلل هذا الإحرام، لا يتحلل من هذا الإحرام إلا بعد الطواف. إن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. إذا حصر عن واجب من الواجبات التي اشترط فعلها لي التحلل، لم يتحلل إلا بفعله وعليه دم، وهذا مثل رمي، مثل رمي جمرة العقبة. إن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. إذا كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج كالرمي وطواف الوداع والمبيت مزدلفة أو المبيت بمنى، فليس له أن يتحلل، ليس له أن يتحلل. لماذا؟ لأن صحة الحج لا تقف على هذا الواجب، ويكون عليه دم. لماذا؟ لأنه قد ترك هذا الواجب، لكن حجه صحيح كما لو تركه من غير حصر. واضح؟ إذن إذا حصر عن واجب لا يجوز له التحلل حتى يأتي بالدم أو يأتي بالواجب. نعم. بقي المسألة الأخيرة أو الحالة الرابعة، فيما إذا أحصره مرض أو ذهاب نفقة. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. أحسنت. الحالة الرابعة والأخيرة، فيما إذا كان الإحصار ليس منعا من الوصول إلى البيت، وليس منعا من الوصول إلى عرفة، وإنما هو بسبب ذهاب نفقة أو بسبب مرض أو بسبب ضلال الطريق، فما الحكم؟ قال بقي محرما حتى يقدر على البيت. لماذا؟ لأنه بتحلله لن يستفيد شيئا بهذا التحلل، لن يذهب المرض الذي أصابه، ولن يأتيه المال الذي فقده، فإذا يبقى على إحرامه، وهذا بخلاف حصر العدو، لأنه إذا أحصر العدو وقلنا ابقى على إحرامك لحقه مشقة بذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير لما قالت إني أريد حج وأنا شاكية، قال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فلو كان المرض يبيح الحل فقط لم احتاجت أن تشترط. واضح؟ لأن يعني قالت أريد أن حج وأنا شاكية وأجدني شاكية. فلو كان شدة المرض فيما لو أصابتها لو كان ذلك كافيا في التحلل لما كان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها باشتراط فائدة. الدليل الثالث قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا حصر إلا حصر العدو، رواه الشافعي، وعن ابن عمر رضي الله عنه نحوه عند مالك. إذن هذه أدلة المذهب في أن المحصر بالمرض أو ذهاب نفقة يبقى على إحرامه. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا حصر بغير عدو جاز له التحلل كما لو حصر بعدو. إذا حصر بغير عدو جاز له التحلل كما لو حصر بعدو. ما دليل ذلك؟ قالوا أولا عموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا يشمل أي إحصار. ثانيا لحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال فصدقاه، رواه الخمسة. ثالثا قالوا: لأنه مصدود عن البيت أشبه من صده العدو، يعني قياس على العدو. نعم نعم صحيح، لكن المحل الخلاف هنا في كونه يتحلل أو لا يتحلل. قال: فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. إذا فاته الحج وقدر على البيت فإنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة، وإذا كان معه الهدي فلا بد أن يصل به الحرم. في الفوات قال هذا إن لم يكن اشترط، يعني في جميع ما سبق إذا كان قد اشترط فإنه يتحلل مجانا، يعني لا هدي عليه ولا قضاء ولا شيء.